خبر واحد فيما تعم به البلوى، وبين قوله في فصل المتواتر قالوا ما نقل هذا مع توفر الدواعي إلى نقله تواترا حكم بالبطلان فما توجيه ذلك؟ لا إشكال في ذلك، لأن كونه كون الشيء مما تعم به البلوى قد يسمعه الواحد والاثنان، نعم، مما يحتاج اليه الناس، ولا لا تكون الدواعي موجوده الى نقل تواتر، لا يكون سمعه الجمع، او لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في حضره جمع كما في حجه الوداع اذا قال ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام، فجاء متواترا نعم قد يكون هناك اشياء يحتاج اليها الناس ولم ينقل الا بلاها. من الذي اعتمد على هذه القاعده؟ ما كان يعم به البلوى اي يحتاج اليه الناس فلا يقبل الا بالتوافق. نعم الحنفيه، وقد رد عليهم ببعض المسائل في مذاهبهم قالوا بها مع انها مما يعم بها البلوى وقبلوها بغير التواتر. مثال، نعم مثال الوث، ما مقصود بالوث؟ مقصود المال بالوث، نعم، انهم يوجبون ان يكون الوث ثلاثا متصله ولا يجيزون ركعه منفرده، وما ايضا من امثلتهم القهقهات الصلاه قالوا تبطل الصلاة والوضوء، استدلوا بحديث مرسل حديث ضعيف، ومع ذلك فضلا عن أن يكون متواتر. ثم ذكر المؤلف مسألة قبول خبر الواحد فيما يخالف القياس، ما مراد بهذه المسألة؟ يعني أن القياس يقدم على خبر الواحد، وهذا القول نقله المؤلف عن مالك وابي حنيفه، فهل يصح عن مالك هذا؟ نعم، العمل مذهبه واقواله جاري على خلاف ذلك، يدل على ضعف هذا الروايه عن مالك. اما الحنفيه فهم يقدمون الرأي والقياس على الادله، فيبنوا اصل القران. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى قال مقيده عفى الله عنه قدم مالك وغيره من العلماء الخبر على نوع القياس المسمى عند الشافعي بالقياس المسمى عند الشافعي بالقياس في معنى الأصل، وهو المعروف بتنقيح المنار، وهو مفهوم القياس المذكور، يعني وهو ما يسمى مفهوم الموافقة، سماه الشافعي قياسا، وهو الذي يقول من دار أولى كذا كضرب الوالدين المفهوم من قوله تعالى ولا تقل لهما أفتن، يقولون فالمؤلف يحمل تقديم مالك وغير العلماء القياس على الصدر على هذا النوع، لأن هذا النوع عبارة عن فهم من حد من دليل آخر. قال المسمى عند الشافعي القياس في معنى الأصل وهو المعروف بتنقيح المنار، وهو مفهوم القياس المذكور، وقد بينا في كتابنا أضواء البيان في سورة بني إسرائيل أن ذلك لا يمكن فيما يظهر لنا. نحن قرأنا وهو المعروف بتلقيح النمر، وهو مفهوم القياس، وهو مفهوم الموافقة، قرأتها من النسخة الثانية، وهو مفهوم الموافقة، فإن جعلنا من جعل الفرق، وهو مفهوم الموافقة في سورة لا يكاد العقل السليم يستصير تسير فيها تقديم الخبر قياس المتن، ولا يمكن أن يتعارض الخبر الصحيح مع قياس مثل هذا، لا يمكن أن يتعارض خبر صحيح مع قياس مثل هذا، لأن هذا القياس هو عبارة عن فهم من النص، يسمى المفهوم الموافقة، لأنه عبارة عن فهم من النص نص. فقوله هنا في سورة لا يكاد العقل السليم يستشير فيها تقديم الخبر على قياس المذكور، لا يمكن أن يصح خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف مثل هذه الصورة المذكورة. وسيأتي بمثال، سيأتي المؤلف بمثال قدموا فيه القياس على النص، لكن النص ضعيف، النص ضعيف كما ذكرنا لكم، لكن نتعرف خبر صحيح نعم مثل هذا القياس الواضح. قال وقد بينا في كتابنا أبواب البيان في سورة بني إسرائيل أن ذلك لا يمكن فيما يظهر لنا، كما أنكره ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وذلك هو ما رواه مالك في الموطأ والبيهقي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال لسعيد بن المسيب، ما عليك بنفسه يرويها ربيعة من الصحيح، أنه قال لسعيد بن المسيب كم في أصبع المرأة من كم ديتها، قال 10 من الإبل، قلت فكم في أصبعين، قال 20 من الإبل. ذكرنا هذا الحديث المتقدم بالأمس في كل أسبوع 10 من الإبل، حديث صحيح مسلم المخرجة اسناده حسن من خليل عبد الله بن عمرو العاص مسند أحمد بن سنان أبي داود وغيرهما، واسناده حسن من طريق عمرو الشعيب عن أبي الجدي، ومن إسناد إلى عمرو الشعيب ثقة، إسناد إلى عمرو الشعيب صحيح والسلسلة حسنة. أي فهذا في دية المعلومة كل أسبوع فيها 10 مليون، هل دية المرأة كذلك؟ فيها خلاف دية. قال كم في أصبع المرأة؟ قال 10 من الإبل، قلت فكم في أصبعين؟ قال 20 من الإبل، قلت فكم في ثلاثة؟ كم في ثلاثة أصابع؟ قال 30 من الإبل، لكن ثلاثة ولا ثلاثة؟ لا لا، فكم في ثلاثة أصابع أو ثلاثة أصابع؟ ثلاثة من أصبع من الإبل. قال 30 من الإبل، قلت فكم في أربع أصابع؟ إذا هذا مرضاة الثانية. قلت فكم في أربعة أصابع؟ قال 20 من الإبل، يعني رجعت ثلاثة أصابع فيها 30 من الإبل، قلت فكم في أربعة أصابع؟ قال 20 من الإبل، يعني مسير مثلها ثلاثة أصابع فيها 30 من الإبل، فإذا جمع شخص عليها وكسر عليها أربعة أصابع فيها 20 من الإبل، قلت فكم في أربعة أصابع؟ قال 20 من الإبل. قلت لربيعة حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها سقط عقلها عقلها، قال سعيد عراقيا أنت على العارة، قلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم، قال هي السنة يا ابن أخي، يعني هذا حكم شرعي، جاء في حديث ضعيف، جاء في هذا المسألة حديث ضعيف، حديث عمرو سعيد عن أبي عن جدتي في سنن النسائي، حديث عمرو بن شعيب عن النبي عن جده في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل المرأة أو عقل المرأة مثل عقل الرجل، المقصود بعقل هنا هي مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها، حتى يبلغ الثلث من ديتها، يعني المرأة توافق الرجل في الجنايات حتى يبلغ الثلث، فإذا تجاوز الثلث فنصف الرجل، يعني ثم عن الحديث يعني عقل عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ السنة من زيادها. فالآن الأصبع والأصبعين نظر أقل من الثلث، العشرون من الذين الثلاثون من الذين نظر أقل من الثلث، فإذا عن أربعة من أربعة أصابع أربعون يكون في ذلك أربعون أكثر من الثلث وأقل أكثر من الثلث. فيرجع إلى أن المرأة نصف عقل المرأة نصف عقل الرجل. واضح هذا الحديث، يعني معنى الحديث أنها مثل الرجل فيما كان أقل من الثلث، فيما كان الثلث وأقل، فإذا بلغت الثلث وأكثر عند ذلك ترجع إلى نصف الرجل، لأن المرأة أصلها دية رقم دية المرأة نصف دية الرجل الإجماع، دية المرأة نصف دية الرجل. بقي الجراحات، جراحة خفيفة قالوا الإنسان إلى ضجر انكسر الإصبع ففيها عشرون إبل أو الصعان ففيها عشرون وذلك السن، السن كم فيها؟ كم في كم في جناية السن؟ جناية على السن 50 في حق الرجل، كذلك في المرأة 50. فإذا جرحت عليها ست أغراض كم فيها؟ 30. فإذا كان الثور نصف بعضها لأنها جاوزة تختلف بالنصف 35 كم الإصبع؟ 17 كرجعها 17. طيب هذا حديث ضعيف من طريق إسماعيل بن عياش عن أبي جريج عن عمرو شعيب، من طريق إسماعيل بن عياش عن أبي جريج عن عمرو بن شعيب. إسماعيل بن عياش هو يدعو عن غير الشامية ضعيفة، وابن جريج حجازي، إسماعيل بن عياش روايته عن غير الشاميين ضعيفة، وهذا منها فإن ابن جريج حجازي، والعلة الثانية عن عمة ابن جريج عن عمرو شعيب، بل ذكر بعض أهل العلم لم يسمع من عمرو شعيب كما ذكر ذلك البخاري قال لم يسمع من عمرو شعيب. ابن جريج أنعم وزياد على ذلك لم يسمع من عمرو شعيب، إذن الحديث ضعيف. لقي قول سعيد بن سيد السنة، اختلف أهل الحديث في كتب المصطلح في قول التابعين من السنة كذا، هل هو حكم الرفع أو لا؟ أدوا بعضهم من المرفوع ويلزمهم على ذلك أن يقولوا بهذا الحديث، مع أنه يخالف يعني الأدلة الأخرى الأخرى. والصحيح يعني مثلا أن قول التابعين من السنة لا يلزمهم الرفع، لأنه قد يحكي عن الحكم الشرعي كما يقول العلماء بعده كالإمام أحمد ومالك والأوزاعي والذين يقولون السنة كذا، أي مقصدهم الحكم كذا، فلهم حمل الاجتهاد بثلاث مرات. نعم، في حق غير الصحابي، لأن الصحابي فإذا كان من السنة له حكم مرات، لأن الكلام على التالي. طيب هذه المسألة فيها خلاف العلماء، وهو دية المرأة في الجراحات، جراحات المرأة كم فيها؟ فسعيد بن المسيب كما ذكر عنه هنا يرى أن جراحات المرأة مثل جراحات الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها ثم تنصف، إذا بلغت الثلث نصفها ما زاد على الثلث نصف. وقال بذلك جماعة من أهل العلم تابعوا سعيد بن المسيب على ذلك، منهم عمر بن عبد العزيز وعروة، عمر بن عبد العزيز وعروة والزهري وقتادة، أحمد في رواية ومالك، أحمد في رواية ومالك، والشافعي القديم، الشافعي القديم المذهبي. والقول الثاني أنها على النفس مطلقة، دية المرأة نفس دية الرجل مطلقة، سواء بالنفس أو بالجراحة. فنفس المرأة ديتها نفس ديت الرجل. كذلك الجراحات الأصبع فيها 5 مليمتر. أي نقصة جميع جراحات نقصة صحة المرأة. قال بذلك ابن سيرين وابن أبي ليلى وابن شبرمة والليث والثوري والشافعي في الجليل وهو الصحيح في مذهبه والحنفية على ذلك أيضا واختاره ابن المنذر. استدلوا بحديث عمرو شعيب عن أبي عن جدي بإسناد صحيح إلى عمرو شعيب إسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية المرأة نفس دية الرجل. وهذا الحديث عام يشمل ما كان في النفس وما كان في الجلوس. فلماذا هو الصحيح مثلا؟ الصحيح الناس نصا في الدية الكاملة وفي دية الأعضاء والجروح. الشيطان في حملة قول مالك أن القياس يقدم على خبر الواحد على ما كان من هذه الصورة. ومالك يقول بقول شعيب بن سيرين في هذا المسألة مثال نحن واصفين، بل يقال لم يصح عن مالك ذلك بدليل ما ثبت عنه من فروع المسائل في مذهبه. فمقتضى الفروع المذكوره واقوال مالك تدل على خلاف ذلك، فانه يقدم الادله الشرعيه على القياس. قال رحمه الله تعالى: قال قلت بل عالم متثبت او جاهل متعلم. قال يسن يا ابن اخي. قال فكون عقل 3 أصابع من اصابع المراه 30 من الابل، وعقل 4 أصابع من اصابعها 20 من الابل ينافي ما علم من حكمه الشرع الكريم ووضعه الامور في مواضعها وايقاعها في مواقعها كما بيناه في كتابنا المذكور. وتكلمنا على سند الحديث المقتضي لذلك الذي اشرنا الى الحديث عن شعيب بن جدة الذي اسمع بن عياش عن الجريج عن عم شعيب. قال: وعلى المراد السنه في قول سعيد بن المسيب هي السنه بن ناصر. انه اراد ان هذا عن الحكم الشرعي ولم يصل رحمه الله. قال: ومن جمله فلزوم 30 من الابل في 3 أصابع يقتضي بقياس التنقيح الاحروي المعروف بالقياس. أم عن الأحراوين أحراو أولى نقول أحراو أولى القياس التنقيح الأحراوي المعروف بالقياس في معنى الأصل أن 4 أصابع لا يمكن أن تقل زيادتها عن ذلك. إذا كنا دفعنا في 3 أصابع 30 من الهبل، فكيف في 4 أصابع ندفع 20؟ لماذا؟ نعم كما قال المؤلف لا يوافق الحكم الشرعي، لأنها مشتملة على 3 وزيادة إصبع. وحديث معارض الاستدلال للمؤلف ضعفه غير واحد. ما هو حديث معارض الاستدلال به على ماذا؟ أولا على تقديم الأدلة الشرعية على القياس. استدل به المؤلف ابن قدامة حديث معاذ الاثنين عند أن بعثه لليمن اليمن قال: كيف تقديم؟ قال: أقديم كتاب الله. قال: فلم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فلم تجد؟ قال: كتاب رهيب ولا هذا حديث رهيب. قال: وحديث معاذ الذي استدل به المؤلف ضعفه غير واحد، والمناقشة في ضعيفه وتصحيحه كثيرة معروفة، وممن انتصر لضعيفه ابن حزم وغيره. وقال ابن كثير في مقدمة التفسير بعد أن ساق حديث معاذ المذكور بصيغة الجزم بقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن فلم تحكم، إلى قوله الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نصه. وهذا الحديث في المسند والسنن بإسناد جيد كما هو مقرر في موضعه. وقال ابن قدامة في روضة الناظر في كتاب القياس بعد أن ساق حديث معاذ المذكور ما نصه، قالوا هذا الحديث يرويه الحارث بن عمرو عن رجال من أهل حمص والحارث والرجال مجهولون. نعم هو كما قال الحارث بن عمرو مجهول الحارث والرجال هؤلاء مجهولون. إلى أن قال قلنا قد رواه عبادة بن نسيب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ. عبد الرحمن بن غنم الذي يدرك معاذ الجبل فهو منقطع عنه ما دام. ثم هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول فلا يضره كونه مرسلا. ذكر الشيخ الألباني الضعيف أنه حديث منكر لأن فيه التفريق بين الكتاب والسنة. قال لما تحكم قال الكتاب ده قال فإن المجد قال بسنة السنة فلا صحيح بل القضية بوث الكتاب والسنة مع بعض. إن السنة تبين القرآن والسنة والقرآن كلاهما نصوص شرعية وكلاهما واحد ولا يفرق بينهما. قد أوضح الكلام على وجه الاحتجاج بالحديث المذكور وبطلان الطريق التي أشار لها عن عبادة بن نسيب في كتابنا أضواء البيان من سورة الأنبياء وسورة بني إسرائيل، وما استشهد به المؤلف رحمه الله من رجوع عمر إلى حديث حمل بن مالك في دية الجنين. كان الأولى أن يستدل ذلك برجوع عمر في دية الجنين إلى قول المغيرة بن شعبة محمد بن مسلمة أن رجوعه لحديثهما في ذلك متفق عليها. قصته مع المغيرة ومحمد مسلمة صحيحة، وقصته برجوع إلى حمل بن مالك النابغة في هذه المسألة في السنن المسلم أحمد إسناده صحيح إسناده صحيح. فلعلها يعني إما أن تكون القصة حصلت وكل الثلاثة كلهم شاهدين أو حصلت مرتين على أعراض المرء كثرت الاستخدام في الآن. فإن قيل ما الفرق بين مخالفة الأصول أو معنى الأصول؟ فالظاهر في الجواب أن مخالفة القياس أخص من مخالفة الأصول، لأن الأصول يشمل أمور كثيرة ليس مجرد القياس الصحيح، بل الأصول يطلق على القرآن والسنة والإجماع والقياس الصحيح. قال فالظاهر في الجواب أن مخالفة القياس أخص من مخالفة الأصول، لأن القياس أصل من الأصول، فكل قياس أصل وليس كل أصل قياسا. فما خالف القياس خالف أصلا خاصا كما عندهم لأنهم فما خالف القياس خالف أصلا خاصا، وما خالف الأصول يصدق بما خالف قياسا أو نصا أو إجماعا أو استصحابا أو غير ذلك أو غير ذلك. فوجوب الوضوء بالنوم مثلا موافق للقياس من حيث إنه تعليق حكم بمظنة كسائر الأحكام المعلقة بمظانها. كثير من المعلقة بمظانة كوجوب الغسل من التقاء سدانين طويلة من مظنة بالنظام، ووجوب الوضوء من مسجد الذكر عند مقام ذلك قال لنا مظنة الحدث ونزول النبي. وهكذا من من قال ان نفس المرأة يقبل وهو لا يتسلم. فتعليق حكم بالمظنة ان الوضوء من النوم يوجب ان الوضوء من النوم واجب لانه مظنة للحدث. قال مع انه مخالف لبعض الاصول وهو استصحاب العدم الاصلي في خروج الحدث حتى يعلن امر ناقلا عن استصحاب العدم الاصلي في ذلك، لأن الأصل من يسمى حتى يأتي ناقل صحيح عن ذلك. فإنما قدمها مثلا وجمنا ثم استيقظ، فهل نقول له أنت الآن قد نمت لأن لا إجرام لا يشعر بالحدث إذا حدث فتتوضأ، أو يقال له أنت الآن ممتع ولست متأكدا من الحدث والأصل أنك لم تحدث وتصلي، لأن يعني الأصل عدم الحدث حتى تتيقظ. طيب الآن عندنا يعني حتى سيكون النوم الطويل من الليل الصباح مع رأس أنا أعرف أنا جاء سرير الشباب جاء سرير مع في الشباب في المنزل لا شك الشرع اعتبر المظنة في المنزل فأمر الوضوء من النوم حديث صفاء من عفان إلا الغاية الأول أو نوم المسائل الأخرى إذا جاءت المسألة وتعارض الحكم الأصلي مع المظنة هذه مسألة أخرى لعلها تأتي معنا في تعارض الجرح عند التعارض مسألة مهمة هذه إذا تعارض أصل مع مظنة مثل هذه المسألة مثلا لم جاء فيها دليل لو جاءت مسألة أخرى ليس فيها نقص من ذلك فأن تقدم المظنة أو تقدم الأصل هذه المسألة إن شاء الله نأخرها إلى أن يأتي مكانها. قال رحمه الله تعالى والمراد بمعنى الأصل في الاصطلاح نفي الفارق معنى الأصل يعني المفروض بمعنى النص المنصوب هذا معنى بمعنى الأصل يعني لا يكون من النص بمعنى الأصل أي بمعنى النص المنصوب يسمى بمعنى الأصل من أجل ذلك والمراد بمعنى الأصل في الاصطلاح نفي الفارق يعني ما في فرق بين ما فهمته من النص وما نطق به النص فأولى تقول لهم أرسل نفهم منها أيضا عدم الفرق فهذا بمعنى الأصل وقول لهم فلا تقول نعم الذين يكونون ولا يسمعون من يكون بدون النار كذلك إحراقا وإحلاقا بمعنى الأصل ما في فرق إذا فرق بين هذا بين المفهوم والمنظور. قال والمراد بمعنى الأصل في الاصطلاح نفي الفارق كما عقده في المراقي بقوله قياس معنى الأصل عنهم حققي لما دعا الجمع بنفي الفارقين ومن أمثلة ذلك ما قدمنا من دون ثلاثة أصابع ومصابع المرأة فيها ثلاثون من الإبل وأربعة أصابع من أصابعاتها عشرون أنها أيضا هي هو جمع على ثلاثة أصابع أو زيادة واحدة لأن نفي الفارق المؤثر في نقص الأصابع المذكورة محقق يقينان وإنما الفارق بينهما فارق مستوجب للزيادة لأن الأربعة مشتملة على الثلاثة مع زيادة أصبع كما ترى فلا فارق بين كثير من قال فيها الشهور مع أن لا فرق بين كون أربعة أو ثلاثة بل فيها زيادة الزيادة تستحق أن يزيد في الزيادة أن يتصل بها. الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين.